معاكي بنات بودكاست على راديو الآن. صباح الخير مريم. صباح الورد. كيفك؟ الحمد لله. كيفك شو انت؟ شو اخبارك؟ تمام. مش من زمان تعرفنا مريم انا وياك. من وين انت؟ انا مصريه. من مصر والله. بعدك لا ما حكيتي ولا كلمه مصريه. كيف من مصر؟ ما هو بحياتي سمعتك عم تحكي مصري. ما هو انا مولوده في ابو ظبي وعشت طول حياتي في ابو ظبي، فانا كنت مختلطه في مجتمع لبنانيين سوريين. طيب بس انه الوالده مثلا امك بيك ما بيحكوا مصري، انه ما قدرتي هيك تلقطي منهم اللهجه المصريه؟ هو بيتكلموا مصري وانا بعرف اتكلم مصري بس شويه مكسر، عشان انا يعني عندي عاده غريبه. انه شو هي؟ انه مثلا اذا حد قدامي اتكلم بلهجة مثلا لبنانية انا بتصيري تحكي لبناني. ايوة انا عندي اياها نفس زيتها كمان. عادة غريبة. حتى ممكن هلأ بس بلشي تحكي مصري عادي نكمل حديثنا كله بالمصري. خبريني مين سميكي مريم؟ ماما وجدتي الله يرحمهم كانوا دايما بيتفرجوا على مسلسل مكسيكي اسمه ماريا مرسيدس. ماريا مرسيدس كلنا بنعرفه. فماما كانت عايزة تسميني ماريا بس بابا اختار انه يسميني مريم. مريم اوكي. في غنية لست فيروز، تسمعي لفيروز شيء؟ بسمع لها وبحب اغانيها على الصبح. في غنية بتقول اسامينا اسامينا شو تابوا اهالينا تلقوها. الاسم ما بعرف دغري بيذكرنا بامنا وبينا في الام والاب. أكيد. لانه هن اللي اختاروه وفعلا يمكن يكونوا تعبوا لحتى يلاقوه، ما هيك؟ وفي ناس اعرفهم كتير كانوا معي كمان في الجامعه غيروا اساميهم. بتحب اسمك؟ بحب اسمي. بحسك حدا خجول، خجولي شوي. انا عندي طبع الخجل. ايه خجوله بشكل واضح هذا الشيء. ليش هيدا الخجل؟ يعني خجل انه اكتسبتي ولا انت من زمان هيك من صغرك؟ يعني من انت وصغيره خجوله؟ هو من انا وصغيره خجوله بس تحسنت اكثر من قبل. يعني قبل كنت يعني لو مثلا شفت حد غريب ما اقدرش اتكلم معه كتير، يعني ما اقدرش اروح عند حد غريب واعرف عن نفسي، فكنت دايما لا خجوله حد يكلمني وشي بيحمر. بس دلوقتي الحمد لله أحسن من قبل. طب ليش؟ شو السبب؟ ليش بتخجلي؟ والله ما أعرفش، يمكن شكله طبع. طبع فيه. بتخافي شي من ردة فعل الناس؟ هو أو حكمون عليك أو؟ هو قبل كنت أخاف إنه إزاي الناس بيحكموا علي وبيشوفوني. كنت دايما أهتم قوي في آراء الناس. بس بعدين اتعلمت عن خلال تجارب وعن خلال دروس الحياة بتدينا، اتعلمت انه يعني ما نهتمش قوي برأي الناس، المهم الواحد يكون مبسوط مقتنع بنفسه. حلو. حتى بصوتك في خجل، يعني هيك صوت شوي، صوت واطي شوي هيك، يعني في مبين الخجل من صوتك. وانتي ازاي كسرتي حاجز الخجل؟ اكيد هلا قبل ما اقول لك صغير كان خجول صح؟ صح. كيف كسرتي الحاجز؟ هلا بصراحه لا، انا عكس كل الاطفال، انا وصغيري ما كنت كتير خجوله، بالعكس ما بعرف كمان يعني من صغري، من انا وصغيري عندي هيدا الانطلاقه يعني، وعندي هيك ما بعرف بحب الناس، يعني بحب هيك بحب اظهر حالي، يعني بحب يكون في اكسبوجر علي، يعني بحب يكون في هيك الضوء علي والتركيز علي من انا وصغيره. فيمكن كمان شغله هيك بتجي معه للانسان. بيقولوا انه في علاقه بين الخجل وعدم الثقه بالنفس، انت بتعتقدي انه لهم علاقه ببعض؟ يعني هل الخجل دائما بيدل على انه الشخص ما انه واثق بحاله؟ بعتقد انه لا، في فرق يعني بين الخجل وبين عدم الثقه بالنفس. بس مرات في ناس خجولين وما عندهم ثقة بنفسهم، عشان هي عدم الثقة بالنفس هي اللي بتجيب الخجل. بس أنا في حالتي إنه أنا يعني واثقة من نفسي بس مش كتير. ليش مش كتير؟ لازم هو أنت بتعرفي على مواقع التواصل الاجتماعي، على الانستغرام على الفيسبوك، بتلاقي المؤثرين الانفلونسرز كلهم لابسين يعني ملابس حلوة وجسمهم كتير حلو. وأنا دايما يعني مرات إنه بقارن نفسي فيهم، فهي كمان عادة مش كويسة، بس هو بحاول أبطل شوية. ليك أنت بتخجلي بس نفس الوقت اعترفت إنك أنت بتقارني حالك بهودي الناس. في كتير ناس ما بيعترفوا، يعني ما بحبوا يقولوا إنه أنا بتأثر بهودي الناس وبقارن حالي فيهم، وممكن كمان بحس بهيك شوية عقدة نقص يمكن إنه بس شوف مثلا شخص لابس أحلى مني، أو مثلا الصور اللي بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على انستغرام، سفر وظهرات وحتى يمكن اشياء شوي منها حقيقية. ما هي انا بحس انه الاشياء الناس اللي بتنزلها على السوشيال ميديا او مواقع التواصل الاجتماعي كلها بس يعني انه استعراض يعني مش اكتر. هما بيحاولوا يستعرضوا انه او يوروا الناس انه الحياة دايما حلوة ايجابية، الحياة ما فيهاش مشاكل، بس في قليل من المؤثرين هم اللي بيوروا الصورة الحقيقية للحياة. هي الحياة كلها يعني في مشاكل، في سعادة، في حب، في أحزان. صح. طيب خلينا نرجع هيك نربط هذا الموضوع بالخجل. قديش انت بتشوفي في اليوم نسبة خجل عند البنوتات اليوم بعالمنا العربي، أو خلينا نقول النساء أو السيدات أنه مثلي ومثلك؟ هيك بشكل عام بتحسي انه النسبة الاعلى للخجولات او ما عندهم خجل لدرجة الوقاحة؟ انا بحس انه في المجتمع يعني مثلا الناس اللي حواليا، ايه من بين اصدقائك من او بين صديقاتك تحديدا او صديقاتي، بحس انه نسبة الخجل قليلة كتير. حتى كلهم بيقولوا لي مريم خلاص بطلي الخجل. طيب مثلا كيف يعني مثلا اعطيني هيك صوري لي مثلا صورة لبنت او صديقة من صديقاتك منا خجولي، شو بتعمل؟ يعني مثلا كنا قاعدين مثلا في قاعدة، وبعدين في واحدة من يعني من صحباتي شافت واحد اعجبت فيه، اوكي راحت عنده قالت له اهلا انا حبيت شكلك، ممكن تعطيني رقم تليفونك؟ هذا شيء جدا مستغرب بمجتمعنا. انت ضد ولا مع؟ يعني انت بتتقبلي فكرة انه البنت هي اللي تبادر بالعلاقة بين الشاب والبنت؟ انا يعني محايدة يعني، بس بظن انه ما يعني ما فيش مشكلة اذا البنت راحت وكلمت. انت اذا عجبك شاب بتروحي بتحكي معه؟ يعني حسب الشاب انت يعني، لو كان امريكي ماشي اوكي. لو كان انريكي اغلاسياس فرد مرة. بيعجبك انريكي اغلاسياس؟ بحب اغاني، بحب اغاني. هو يمكن ما بعرف مستنتج انه هو بشكل بهيك هو بيمثل الامير الاحلام تبعك. ايه انريكي اغلاسياس. في عندك انريكي وكذا شخص يعني كمان. يعني ممكن تروحي تحكي شاب اذا كان بجمال انريكي اغلاسياس؟ صراحة أنا ما تحطتش في هذا الموقف. لا أنا بطلب منك هيك تتخيلي يعني. أنا أوكي. تروحي تحكي. بروح بحكي. هلأ أنا صراحة هلأ عم فكر، أنت خليتيني فكر، أنا لا. ليه؟ ما بروح بحكي. مع أنك مش خجولة. ليه؟ لا ما بتعرفي شو، بعتقد أنه الموضوع ما له علاقة بالخجل. عن جد الموضوع له علاقة ما بعرف، صعبة صعبة منا هين انه انت تروحي تحكي الشاب. يعني انت صعبة كمان عندك يمكن يرفض، تخافي من ردة فعله، ما بتعرفي وممكن شو تكون نواياه او شو ممكن يكون عم بفكر بالموضوع، ممكن شو ممكن تكون النتيجة يعني. وفي كمان اذا مثلا هيكون مثلا يكون في نسبة رفض، واذا مثلا رفضك او رفض واحدة قدام صاحبتها او قدام اصحابه يمكن هي كمان تظهر بصورة. صح. مريم بشكرك كتير اليوم على هيدي الدردشة الحلوة. شكرا كتير، بتمنى لك بقيت نهار سعيد. ما بعرف إذا تسمحي لي إني استخدم هذه المعلومات، تسمحي لي؟ إيه عادي فيك تستخدميهم. ما عندك مشكلة، لكن لا. أنت واثقة بنفسك؟ إيه واثقة. خجولة بس واثقة بنفسك. إيه شكرا كتير يا مريم. شكرا حبيبتي. شكرا. باي باي. نهارك سعيد. باي باي. بودكاست حكي بنات على راديو الآن.